نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة، ولكن الله يجعل ذلك في قلبه فضلا منه وجزاء على عمل سابق، كما قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، كما قال: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، وكما قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولهذا قيل: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. وهذا الجنس غير مقدور للعباد، وإن كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضا بفضل الله وإعانته وإقداره لهم، لكن الأمور قسمان: منهما جنسه مقدور لهم لإعانة الله لهم كالقيام والقعود، ومنه ما جنسه غير مقدور لهم. إذا قيل: إن الله يعطي من أطاعه قوة في قلبه وبدنه يكون بها قادرا على ما لا يقدر عليه غيره، فهذا أيضا حق، وهو من جنس هذا المعنى. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقد قال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فأمرهم بالثبات، وهذا الثبات يوحي إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبق أن نقل أقوال أهل العلم بمسمى الإيمان، وبين أن القول الذي تعرضه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، قول ونية، ونقل أقوال العلماء في ذلك، كما نقل أيضا أقوال أهل العلم في مسمى الإيمان والإسلام فيما سبق، ونقل قول أبي طالب المكي في ذلك، وأن أبا طالب المكي نقل عن أهل العلم أن الإيمان والإسلام شيء واحد أو شيئان، وقرر أنه شيء واحد. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن قوله أجود مما قاله كثير من الناس، وأنه نازع في شيئين: الشيء الأول أن قوله أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل، وأن هذا ليس بلازم، ليس كل واحد يقدر على الإيمان المفصل. والأمر الثاني قوله إن الذي نفي عنه الإيمان في الأحاديث إنما نفي عنه لكونه ليس من السابقين المقربين، لكونه ليس من خواص المؤمنين، فكأنه يقول ليس من السابقين المقربين. وبين المؤلف رحمه الله أن هذا ليس بالصحيح، وأن الذي ينفى عنه الإيمان إنما ينفى عنه لكونه ترك واجبا أو فعل محرما. ووجه قول أبي طالب المكي بتوجيه آخر، وقال لعله يوجه بأن مراده أن الذي ينفى عنه الإيمان ليس من خواص المؤمنين، أي ليس إيمانه كإيمان من حقق خاصة الإيمان سواء كان من الأبرار أو من المقربين. ثم قال أيضا: هذا لا ينفع عنه الإيمان، لأن لا ينفع عنه الإيمان لأن الناس يتفاوتون في مراتب الإيمان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالصحابة يتفاوتون والتابعون يتفاوتون والمؤمنون يتفاوتون، والله تعالى هو الذي يتفضل على عباده ثم يزيدهم إيمانا وهدى، كما قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال: ويزيد الذين اهتدوا هدى. فهؤلاء فالهداية منة من الله وفضل، ثم زادهم هدى بهذه الهداية التي من بها عليه، وقال سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالسكينة هو الذي الله الذي أنزلها في قلوبهم، ثم زادهم إيمانا بهذه السكينة، فالفضل من الله أولا وآخرا. قال المؤلف رحمه الله: مثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة، ولكن الله يجعل ذلك في قلبه فضلا منه وجزاء على عمل سابق. يعني هذه السكينة التي جعلها الله سببا في زيادة الإيمان قد لا تكون مقدورة للشخص، قد لا يقدر عليها، ولكن الله جعلها في قلبه تفضلا منه وجزاء على عمل سابق، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى جازاهم على فعل ما وعظوا به، جازاهم بالتثبيت والأجر والهداية، فهذا توفيق الله. كما قال سبحانه: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. أمرهم بالتقوى والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووعدهم على ذلك كفلين من الرحمة والنور. وكما قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، في وصف المؤمنين الذين حققوا إيمانهم. قال: لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله، ثم قال في آخر الآية: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولهذا قيل، قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس مرفوعا، وقال فيه: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر محقق الحاشية. وهذا الأثر فيه أن من عمل بما علم فإن الله يثيبه على ذلك علم ما لم يعلم. يقول: هذا الجنس غير مقدور للعباد، غير مقدور لجميع العباد، ليس كل إنسان يكون عنده علم، بل ما يجهله كثير أكثر مما يعلمه، فهذا فضل الله يعطيه العلم ثم يرث علم ما لم يعلم. فهذا الجنس غير مقدور للعباد، وإن كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضا من فضل الله وإعانته ويقدره لهم. يعني العباد حينما يؤدون ما أوجب الله عليهم من الصلوات والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وغيرها، هذه الأعمال الظاهرة هي بفضل الله وإعانته، لولا أن الله هداهم، هدى قلوبهم وأعانهم لما أتوا بها، ثم بعد ذلك يثيبهم على ذلك. فقال المؤلف رحمه الله: قال المؤلف: لكن الأمور قسمان، منه ما جنسه مقدور لهم لإعانته لهم لإعانة الله لهم كالقيام والقعود، ومنه ما جنسه غير مقدور لهم. فالأمور قسمان: جنس قسم يقدر عليه العباد كالقيام والقعود، وقسم لا يقدرون عليه. فإذا قيل إن الله يعطي من أطاعه قوة في قلبه وبدنه يكون بها قادرا على ما لا يقدر عليه غيره، فهذا أيضا حق، وهو من جنس هذا المعنى. يعني هذا في بيان تفاضل الناس، وأن الله تعالى هو الذي تفضل عليهم، منهم من أطاع الله، والطاعة إنما هو بفضل الله، ثم أثابه على ذلك قوة في قلبه وبدنه، فكان بها قادرا على ما لا يقدر عليه غيره. يقول المؤلف: هذا أيضا حق، وهو من جنس هذا المعنى. قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الإيمان بفضل الله، ثم أثابهم على هذا الإيمان بالتثبيت، تثبيت الملائكة. وقد قال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فأمرهم بالثبات، وهذا الثبات يوحى إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين. والمؤلف رحمه الله يبين بهذا أن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأن ذلك فضل الله، وكل منهم يثبت له الإيمان ولا يعفى عنه ما دام أنه أدى ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه. أما من قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فهذا ينفع عنه الإيمان، كما في الأحاديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. كل هؤلاء قصروا في بعض الواجبات، فلهذا نفع عنهم الإيمان أو فعلوا بعض المحرمات. نعم. والمقصود أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه، ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه، ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان وإن لم يكن المفضول ترك واجبا. فيقال: وكذلك في الأعمال الظاهرة يؤمر القادر على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه، ويؤمر بعض الناس بما يؤمر به غيره، لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده، ولكن بدنه عاجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وكما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، فاستثنى أولي الضرر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

يؤمر بالصلاة قاعدة، كما في حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول مالك رحمه الله: لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده، ولكن بدنه عاجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما، وفيه أن الإنسان إذا عجز عن العمل وكان مؤمنا به ويريد فعله ولكن بدنه عاجز، لم يمنعه إلا العجز، وله همة فيه يتمنى أن يفعل هذا الفعل وأن يؤدي هذه العبادة لكنه عاجز ببدنه، فإنه يعطى من الأجر مثل أجر العامل، كما في هذا الحديث. يقول النبي: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني قالوا وهم وفي لفظ إلا شريككم في الأجر. قالوا: وهم في المدينة؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر. فهؤلاء أصحاب الأعذار الذين جلسوا في المدينة يشاركون المجاهدين في الأجر والثواب، شاركوهم وهم في المدينة جالسون. قال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي لفظ إلا شريككم في الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر. فالإنسان يعطى بنيته ما يعطاه الفاعل إذا كان له نية وقصد ويريد هذا العمل بجهده، إلا أن المانع له هو العجز. يقول المؤمن، وكما قال تعالى أيضا هذا الدليل الآخر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. الله تعالى فاوت بين المجاهدين والقاعدين، فالمجاهدون لا يستوون مع القاعدين، ثم استثنى أهل الضرر فقال: غير أولي الضرر. وجاء في سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن مكتوم، وكان رجل أعمى، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنني ضرير ولولا ضررتي لخرجت. فأنزل الله هذه الآية: غير أولي الضرر، استثنى الله أهل الضرر، فهؤلاء معذورون. وإذا كان لهم نية وقصد وإيمان ويريدون العمل بجهدهم ومنعهم العذر، فإنهم يشاركون العاملين بالأجر. وثم أيضا ذكر أيضا دليلا ثالثا، فقال المؤلف رحمه: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا دليل على أن من دعا إلى الهدى فإن الله تعالى يأجره ويثيبه على كل من اتبعه واهتدى على يديه. هذا خير عظيم. إذا دعا الإنسان إلى الله، دعا الإنسان أمره بالمعروف نهى عن المنكر ثم استفاد، فله مثل أجره، هداه الله على يديه للإسلام، كما في حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى خيبر قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم من الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. وهذا مثال، والمعنى خير من الدنيا وما فيها. وكذلك إذا هدى الله على يديه مثلا رجل كان عنده بعض المعاصي ثم نصحته وهداه الله على يديك لك مثل أجر، أو أرشدته إلى سنة، أرشدته إلى قيام الليل واستفاد من نصيحتك، أو أرشدته إلى سنة الضحى، رغبت في سنة الضحى ثم فعل، فلك مثل أجره، هذا أجر عظيم. وبالمقابل من دعا إلى الضلال والعياذ بالله فإنه يكون عليه من وزر مثل أوزار من ضله، نسأل الله السلامة والعافية. إذا دعا إلى ترك الواجب أو دعا إلى فعل المحرم ثم تضرر واتبعه صار عليه من الوزر مثل وزر من اتبعه، نعوذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ثم ذكر حديث المؤلف حديث أبي كبشة الأنماري في قصة في الأربعة، قال: هما في الأجر سواء وهما في الوزر سواء. وهذا الحديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجه في المقدمة، قال: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي في ذلك المال ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا عملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. فهذا الثاني يعطي من أجره مثل ما أعطي الأول. الأول يعطي مال وعلم فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه وينفق أمواله في وجوه الخير على بصيرة على علم وعلى نور، هذا بأفضل المنازل. والثاني آتاه الله علما ولا ابتمالا، ما عنده مال لكن له نية صادقة يقول: لو أعطاني الله مالا لعملته مثل عمل فلان. فهذا يدرك بنيته من الأجر مثل ما أدركه الأول. فهما في الأجر سواء. وبالمقابل من له نية سيئة والعياذ بالله يحصل على الوزر كما في الأخيرين. قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، هذا بيخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيتي فوزرهما سواء. فهذا الثالث أعطاه الله مال ولم يعطيه علما، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، لا يؤدي الواجبات ولا يؤدي الحقوق ولا يصل فيه الرحم ولا يتقي ربه، يخبط خبط عشواء والعياذ بالله، ينفق في وجوه الشر، هذا بيخبط المنازل. والرابع رجل لم يرزقه الله مالا ولا علما، لا علم ولا مال، لكن له نية سيئة، يقول لو أن لي مالا لعملت مثل ما عمل فلان الذي ينفق في وجوه الشر والذي لا يؤدي الحقوق ولا يصل فيه رحمه ولا يتقي ربه فهو بنيته فوزرهما في السواء. فالرابع حصل على الوزر مثل ما حصل عليه الثالث، وهو لم يعمل شيء لكن بالنية، لأنه تمنى بجهده أن يكون هو لو كان له مال لعمل مثل ما عمل فلان، نسأل الله السلامة والعافية. وذكر لفظا لابن ماجه والمعنى واحد، المعنى أن الإنسان إذا لم يعمل إذا كانت له نية صالحة في عمل الخير وهو يريد الخير بجهده فإنه يبلغ مبلغ العامل، وما كان له نية سيئة يريد العمل السيء بجهده ولكنه لم يستطع فإنه يكون عليه من الوزر مثل وزر من عمل السوء، نسأل الله السلامة والعافية. يقول المؤلف رحمه الله كالشيخين إذا تماثلا في إيمان القلوب معرفة وتصديقا وحبا وقوة وحالا ومقاما فقد يتماثلان، وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدل الآخر. يعني إذا كانوا شخصان اتفقا تماثلا في إيمان القلوب المعرفة والتصديق والحب والقوة والحال والمقام، هنا الإيمان واحد لكن العمل مختلف، أحدهما أعطاه الله قوة في بدنه فهو يعمل أعمالا يعجز عنها الآخر، هنا الثاني قد يدرك ما يدركه الأول لأنه ما منعه إلا العجز، يدرك الثاني ما أدركه الأول لأن الذي منعه إنما هو العجز عجز البدن، لكن عنده همة عالية، عنده إيمان، عنده تصديق، وعنده حب للخير، وعنده قوة في قلبه في إيمانه، لكن بدنه عاجز، فهذا يدرك من الأجر ما أدركه الأول. المؤلف يقول كما جاء في الأثر إن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، والحديث رواه الشيخان. ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يصرع الناس، هذا شديد ولكن أشد منه الذي يملك نفسه عند الغضب، فهذا ينفى فيه الشيء عمن هو أولى منه، فالذي يصرع الناس هذا شديد لكن أشد منه الذي يملك نفسه عند الغضب، وإن كان كل منهما شديد. وهذا فهذا يبين فيه المؤلف رحمه الله أن القوة إنما هي في قوة القلب وأنها أقوى من قوة الجسد، فهذا الذي يصرع الناس بجسده هذا قوي لكن أشد منه وأقوى منه الذي عنده قوة داخلية يملك نفسه عند الغضب، وهذا شاهد لقول المؤلف رحمه الله إن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ذكرتم بارك الله فيكم بابا من أبواب الخير وبابا من أبواب الأجر يستطيع أن يلجه كل مؤمن، وهو النية الصالحة، عندما يحسن إنسان النية فهو ينال بذلك أجر العامل. هل فضيلة الشيخ تحدثتم عن أهمية إحسان النية؟ لا شك أن النية أساس للعمل وأن الأعمال لا تصح إلا بالنية، كما ثبت الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الأعمال بالنية، والنية هي التي يميز بها بين الأعمال، هي التي تميز الأعمال بالنية، الأعمال قد تكون خالصة لله وقد تكون رياء وسمعة، والذي يميز بينهم النية، والنية يحصل فيها بها التمييز بين الفرض والنفل، فالإنسان يصلي لكن ما الذي يميز هذه الصلاة؟ هل هي فرض؟ هل هي نفل؟ هل هي سنة راتبة؟ هل هي تطوع؟ ما الذي يميز؟ النية تنوي أن هذه صلاة فريضة وهذه الراتبة وهذه تحية المسجد وهذه سنة الوضوء وهذه صلاة الليل وهذه صلاة الضحى، وكذلك الصيام، النية تميز بين صيام الفرض، صيام قضاء رمضان، صيام النذر، صيام الكفارة، صيام التطوع، وكذلك الحج، النية تميز حج الفرض من حج النفل، وهكذا جميع الأعمال، النية هي أساس الأعمال، ولا يصح العمل إلا بالنية، والإخلاص في النية هذا شرط لصحة قبول العمل. لا يصح العمل إلا بأن يكون خالصا لله مرادا به وجه الله والدار الآخرة. والشرط الثاني أن يكون موافقا للشرع ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الإخلاص وإصلاح النية وإحسان القصد هذا هو الأساس لقبول العمل مع كون العمل موافقا للشرع. ولهذا ثبت في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه الشيخان. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا فالأول إنما الأعمال بالنيات هذا مقتضى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني مقتضى تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فلا يصح لا تصح الأعمال إلا بأن تكون لله وموافقة لشرع الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الجميع الإخلاص في العمل والصدق في القول والثبات على دينه حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.